الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ميراث الأخوات الشقيقات. قال: ميراث الأخوات الشقيقات إما بالفرض وإما بالتعصيب بالغير وإما بالتعصيب مع الغير. فهذه ثلاثة أحوال لميراث الأخوات الشقيقات. قال: فيرثن بالفرض بثلاثة شروط: ألا يوجد فرع وارث، ولا ذكر من الأصول وارث، ولا معصب وهو الأخ الشقيق. فإذا وجد الفرع الوارث حجبت، وهكذا إذا ذكر، إذا جاء الذكر الوارث من الأصول. وإذا جاء المعصب فهي سترث عصبه. قال: وفرض الواحدة النصف، والثنتان فأكثر الثلثان، لقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ففي الآية أنها ترث النص إن كانت واحدة، وإن كنا اثنتين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. واستدل العلماء بهذه الآية على أن البنتين كذلك لهما الثلثان. قالوا: لأنهن أولى من الأختين. وفسرت هذه الآية، أو فسرت هذه الآية الآية الأخرى في قوله جل وعلا: فوق اثنتين. فعلم أن المراد بفوق اثنتين أي اثنتين وما زاد. هذا من جهة مفهوم النص، وبعضهم أخذ من عموم النص: فإن كن نساء فوق اثنتين، وهكذا بالقياس الصحيح. قالوا: إذا كانت البنت ترث مع أخيها الثلث فمن باب أولى أن ترث مع أختها كذلك الثلث، أن ترث مع أختها كذلك الثلث. قال رحمه الله تعالى: فإن وجد فرع وارث وكان ذكرا سقطت الأخوات، لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. والمراد بهذا أنها إذا كانت أنثى فالأمر يختلف كما مر معنا وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وإن كان الفرع أنثى واحدة أو أكثر أخذنا فرضهن والباقي للأخوات تعصيبا، لحديث ابن مسعود السابق، وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب مع الغير، فهي ترث بالتعصيب مع الغير مع البنات. إذا لم يكن مع البنات فرع وارد ذكر، يعني المعصب. وكما قال القائل: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. وهذا النوع من التعصيب كما سيأتي إن شاء الله يسمى التعصيب مع الغير. قال: وإن وجد ذكر من الأصول وارث فإن كان الأب سقطت الأخوات بالإجماع، وإن كان الجد فقد سبق ذكر الخلاف فيه وأن الراجح سقوطهن به، فلا إرث للحواشي مع ذكر من الأصول مطلقا على القول الراجح. وهذا هو الصحيح كما تقدم لعموم النصوص والقياس الصحيح. وهو قول أكثر الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. وقع الخلاف لكن بغير شيء صحيح صريح يعني من الأدلة. قال وإن وجد معهن معصب وهو الأخ الشقيق ورثنا معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغير وهو وجود الذكر المعصب. قال أمثلة لما سبق: لو هلك هالك عن أخت شقيقة وعم فلها النصف لتمام الشروط والباقي للعم، فالمسألة من اثنين، المسألة من اثنين للأخت الشقيقة، النصف واحد والباقي للعم. قال ولو هلك عن أختين شقيقتين وعم فلهما الثلثان والباقي للعم، فهنا المسألة من ثلاثة للأختين الشقيقتين اثنين والباقي للعم، لأنه أقرب رجل ذكر. قال ولو هلك عن أخت شقيقة وابن فالمال للابن ولا شيء للأخت، لأنه فرع وارث ذكر يرث عصبة فلا يبقي شيء لأصحاب الفروض إلا البنت إذا وجدت فكما سبق سيعصبها. قال ولو هلك، خصوصا أنها هنا أصحاب الفروض المراد بهم الحواشي والقوي كما سيأتي معنا إن شاء الله في القواعد يدفع ويسقط أو يحجب الضعيف. قال ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لوجود ذي فرض من الفروع، بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا كما سبق، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. قال ولو هلك عن أب وأخت شقيقة، وسبق معنا كذلك حديث ابن مسعود. قال ولو هلك عن أب وأخت شقيقة فالمال للأب ولا شيء للأخت، وكذلك لو كان بدل الأب جد على الراجح. لماذا؟ لأن الأصول يحجبون الحواشي، فالأب يأخذ المال كله. قال وهكذا كذلك على الصحيح في الجد. قال ولو هلك عن أخت شقيقة وأخ شقيق فالمال بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه المسألة الأخيرة التعصيب بالغير، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبهذا علمنا أن أحوال ميراث الأخوات الشقيقات على وجه الإجمال ثلاثة أحوال: إما بالفرض، وإما بالتعصيب بالغير، وإما بالتعصيب مع الغير. قال ميراث الأخوات لأب: قال ميراث الأخوات لأب كميراث الأخوات الشقيقات على ما سبق تفصيله، بشرط أن لا يوجد أحد من الأشقاء، فإن وجد أحد من الأشقاء فإن كان ذكرا سقطت الأخوات لأب، وإن كان شقيقة واحدة فلها النصف. قال فإن كان ذكرا سقطت الأخوات لأب، وإن كان شقيقة واحدة فلها النصف، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين كما مر معنا مثله في بنات الابن مع البنت. قال سواء كنا واحدة أم أكثر، وإن كانت الشقيقات أكثر من واحدة سقطت الأخوات لأب لاستغراق الشقيقات الثلثين إلا أن يعصبهن أخ لأب. فالشقيقات أخذن الثلثين، ويوجد هناك رجل عاصب أو لرجل ذكر موجود أخ لأب، فإن كانت أخته موجودة فهو يعصبها فترث في هذه الحال عصبة. فعلمنا بهذا أن ميراث الأخوات لأب كميراث الأخوات الشقيقات على اختلاف يسير في بعض المسائل، وأن الأولوية إذا وجد الأشقاء للأشقاء، فإذا وجد الذكر من الأشقاء سقطت الأخوات لأب، لأنه سيأخذ عصبة ولا يترك للأخت لأب شيئا لأنه أقوى منها، فلا يعصبها بل يحجبها. فكما أنه يحجب الذكر أي الأخ لأب، فكذلك يحجب الأنثى أي الأخت لأب. وهكذا كذلك ترث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة الواحدة صاحبة النصف. وتقدم معنا أن هذا دل عليه الدليل بعمومه ويقتضيه القياس الصحيح، وبعضهم أدخله في عموم النص، وإن كن نساء فوق اثنتين، فذكر أن لفظ النساء يدخل فيه البنات والأخوات. وتفاصيل الأدلة دلت على معنى هذه المسألة. قال رحمه الله: أمثلة لما سبق. أمثلة هذا الباب هي أمثلة الباب الذي قبله بجعل الأخت الشقيقة أختا لأب والأخ الشقيق أخا لأب، يعني كما مر معنا لو هلك هالك عن أخت شقيقة نقول عن أخت لأب، وعم فلها النصف وللعم الباقي عصبة، وهكذا لو هلك عن أختين شقيقتين نقول بدلا منها عن أختين لأب، وعم فللأختين لأب يأخذن الثلثين والعم يأخذ الباقي. ولو هلكت أو هلك الهالك عن أخت لأب وابن فالمال للابن ولا شيء للأخت لأب. ولو هلك عن بنت وأخت لأب فللبنت النصف والباقي للأخت لأب تعصيبا لوجود ذي فرض من الفروع وهي الأنثى. وهكذا لو هلك عن أب وأخت لأب فالصحيح فبالإجماع المال للأب ولا شيء للأخت لأب، وإذا هلك عن جد بدلا من الأب فعلى الصحيح ليس شيء للأخت لأب. وعلى القول المرجوح الذي تقدم وهو الذي يروى عن الحنابلة وغيرهم وجماعة أنها ترث معه، والصحيح لا. ولو هلك عن أخت لأب وأخ لأب فالمال بينهما تعصيبا. هذه هي الأمثلة التي سبقت في الأخت الشقيقة. قال رحمه الله: والأخ الشقيق. قال: ولهذا الباب أمثلة خاصة نذكر منها ما يلي، يعني خاصة بالأخوات لأب. لماذا؟ لأن الأخت لأب يختلف حالها بالنسبة للأخت الشقيقة لوجود من هو أولى منها، وهو مرتبة الأشقاء ذكورا وإناثا. وكما مر معنا أن القاعدة إذا تزاحم أهل فرض أو أهل تعصيب فإن الأولوية تكون للأقوى، إما بالدرجة أولا ثم بالجهة ثم بالقوة. قال: لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب، فالمال للأخ الشقيق ولا شيء للأخت، يعني لأب. قال: لأن ذكور الأشقاء يسقطون الإخوة لأب عموما ذكورا وإناثا، فلا يرث مع الأخ الشقيق الأخ لأب وكذلك الأخت لأب. قال: ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، وهذه المسألة يقع فيها اللبس، لأن القاعدة أن الأخ يعصب أخاه، لكن ننتبه أنه ليس كل أخ، وإنما الأخ الذي في نفس المرتبة، فالأخ الشقيق يعصب أخته الشقيقة، وليس الأخ الشقيق يعصب الأخ لأب. قال: ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، فللشقيقتين الثلثان والباقي للعم. فالآن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، فاستوفت الشقيقتان الثلثين، فلا شيء للأخت لأب، ولهذا قال: ولا شيء للأخت لأب، لاستغراق الشقيقتين الثلثين وعدم المعصب لها. فإذا وجد المعصب فسيعصبها، لماذا؟ لأنه أولى رجل ذكر، ولا وجود لأولى منه، والأخ أقوى من العم. قال: ولو هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، فللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعم كما تقدم، فإنه دل عليه عموم النص وكذلك القياس الصحيح. قال: ولو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، فللشقيقتين الثلثان والباقي بين الأخ لأب وأخته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا لم تسقط مع استيفاء الثلثين من الأختين الشقيقتين، لماذا؟ لأنه وجد معصب لها وهو الأخ لأب. فلو كان بدل الأخ لأب أخ شقيق، هل سترث؟ ما سترث، لأن الأخ الشقيق سيحجبها. قال: فائدتان: الأولى هؤلاء الأربع، أعني البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، إذا وجد ذكر مماثل لهن درجة ووصفا عصبهن بكل حال، فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. ومعنى درجة يعني البنت مع الإبن، وبنت الإبن مع ابن الإبن، هذه درجة واحدة. وهكذا كذلك الأخت مع الأخ، أو كذلك ماذا، ابن الأخ أو الأخ لأب مع الأخت لأب. قال: إذا وجد ذكر مماثل لهن درجة ووصفا عصبهن بكل حال، فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فإن لم يكن مماثلا لهن درجة ووصفا لم يعصبهن إلا ابن الابن النازل مع بنت ابن أعلى منه، إذا استغرق من فوقها الثلثين. وهذا خاص في مسألة ابن الابن مع بنت الابن، ولا يقاس عليه غيره. قال: أما إذا كان الذكر أعلى منها فإنه يسقطها بكل حال، معناه أن الأسفل قد يرفعها، هذا بالنسبة لبنت الابن. قال: الثانية ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق لا يعصبان الأخت لأب، إذا استغرقت الشقيقات الثلثين بخلاف ابن الابن النازل كما تقدم، هذه خاصة بابن الابن، وقد وردت فيها النص وفتوى الصحابة. قال: فيعصب من فوقه من بنات الابن إذا استغرق من فوقهن الثلثين. والفرق بينهما أن الإرث بالولادة أقوى من الإرث بالأخوة، لأن هؤلاء فروع وهؤلاء حواشي، وليس الفروع مثل الحواشي. قال: وأن ابن الأخ لا يعصب أخته فلا يعصب عمته. يعني هذا تعليل آخر، إذا كان ابن الأخ لا يعصب أخته فهو من باب أولى أن لا يعصب عمته، وهذا الباب توقيفي، والقياس يكون إذا كان في معنى واحد، أما تقيس فرع على حواشي هذا ليس قياس صحيح. طيب، نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.